وسوء عاقبة أهلها في الدنيا والآخرة، إقامة للحجة وقطعا للمعذرة ونصحا للعباد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. إن الربا بلاء على الأمة في دينها وفي أخلاقها. إن الربا نظام بشع يمحق سعادة البشر محقا، ويفسد طبع الفرد وشعوره نحو أخيه، ويفسد نظام المجتمع بما ينشره من روح الطمع والجشع وحب النفس. ولهذه الأضرار وغيرها وقف الإسلام من الربا موقف الحرب التي لا هوادة فيها، وشنع على المرابين أبلغ تشنيع، فقال جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ذكر الله الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة، وأخبر أنهم يجازون بحسب أعمالهم، فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين، عوقبوا في البرزخ والقيامة بأنهم لا يقومون من قبورهم أو يوم بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الجنون والصدع. قال الشيخ العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى معقبا على كلام السعدي هذا، ولقد سبق رحمه الله تعالى: فإن المرابين كالمجانين لا تنفعهم موعظة ولا يبالون بمعصية، نسأل الله لنا ولهم الهداية. فآكل الربا حياته كحركة الممسوس الذي لا يستقر له قرار ولا طمأنينة ولا راحة، يعيش حياة القلق والخوف والاضطراب وضيق الصبر، والخوف على ضياع المال، الخوف من الخسارة، الخوف من المحق. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والذنوب التي لا تغفر، الغلول، فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة، وأكل الربا، فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم قرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، رواه الطبراني. وقال الألباني حسن لغيره. ولهذا نادى الله الذين آمنوا بهذه الصفة الجليلة ناهيا إياهم عن الربا ومحذرا من سوء عاقبته، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه الحرب المعلنة أعم من القتال بالسيف والمدفع، إنها حرب على الأعصاب والقلوب، فيها بعض العصاة على بعض. وأخيرا حرب السلاح بين الأمم والجيوش، إنها الحرب التي أعلنها من؟ التي أعلنها القوي العزيز الذي لا يقهر، أعلنها على المرابين، وهي حرب مزروعة موقدة تأكل الأخضر واليابس، والمسلمون غافلون عن هذه الحرب. أيها الناس، الربا سبب للعن والطرد من رحمة الله، يشترك في ذلك كل من له علاقة بالربا، شهادة أو كتابة أو أخذا أو إعطاء. لا يقول أو لا تقل يا من أودع أمواله بالبنك، لا تقل أنا لا أخذ الربا، إنك أنت الذي تسبب في إيجاد الفوائد الربوية، أموالك هي السبب. فاسمع، فاسمع ما قال نبيك صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن مسعود رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. وعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، يعني في الإثم. فهل ترضى؟ فهل ترضى؟ فهل ترضى يا من يأكل الربا أن تلحقك اللعنة فتطرد من رحمة الله؟ عباد الله، إن الجزاء من جنس العمل، فمن ملأ فمه من مال الربا ملأ الله حجارة، ملأ الله فمه حجارة تنكيلا به وتعذيبا له. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين، أي ملكين، فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقا حتى إذا أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل الذي على الشط بحجر في فيه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بالحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا الذي رأيت في النهر؟ فقال: آكل الربا. رواه البخاري. لقد بلغ من تشريع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكبيرة أن جعلها أشد من الزنا، بل أشد من أن يزني الرجل بأمه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. الربا سبب لعذاب الله وسبب للعقوبات العاجلة في الدنيا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم، يعني حتى يظهر نضجها. وقال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه الحاكم. وقال الألباني حديث حسن. المرابي عباد الله مبغض عند الله وعند الناس، لأنه شحيح جشع جموع منوع، لا ينفق ولا يتصدق، تنفر منه القلوب وينبذه المجتمع، ومهما جمع من المال فإن عاقبته إلى قلة ومحق. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وفي رواية عند الحاكم: الربا وإن كفر فإن عاقبته إلى قلة. إن في هذا لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم اعلموا عباد الله أن الربا نوعان: ربا النسيئة، وهو الزيادة في الثمن من أجل الزيادة في الأجل، وربا الفضل، معناه بيع جنس بجنس متفاضلاً أي زائداً عليه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف التي تكون فيها الربا، فقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. فهذه الأصناف لا يجوز بيع الجنس منها بمثله زائداً عليه. فلا يجوز مثلاً بيع 100 غرام ذهباً قديماً ب90 غراماً ذهباً جديداً. ولا يجوز بيع كيلتين من قمح رديء بكيلة واحدة من قمح جيد. وهكذا بقية الأصناف، كما لا يجوز التأخير في القبض وإن كان زائداً عليه في الكمية، بل لا بد من قبض الثمن في المجلس. فإن اختلفت الأصناف واختلفت العلة التي لأجلها حرم الله الربا، فإنه يجوز البيع والشراء متفاضلاً، ويجوز التأخير أيضاً، كأن تشتري قمحاً بالدنانير كما هي المعاملة اليوم. لكن إذا اختلفت الأصناف واتحدت العلة جاز التفاضل أي الزيادة ولم يجز التأخير. فيجوز أن تشتري 20 غراماً ذهباً بـ100 فضة، أو تشتري كيلتين قمحاً بـ4 كيلات شعيرة. ولقد شاع عند كثير من الناس شراء وبيع الذهب بالتقسيط، يعني أن تدفع بعض القيمة ويبقى عليه بعض هذين، ويبقى عليك بعض هذين. بل المعاملة الجائزة في هذا أن تدفع القيمة كلها قبل أن تغادر مجلس العقد. ومن الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس أنهم يستبدلون الذهب القديم بالذهب الجديد ويزيدون عليه الفرق، وهذا داخل في ربا الفضل. والصحيح أن تبيع ما معك من الذهب القديم وتقبض ثمنه ثم تشتري ذهباً جديداً. عباد الله، إن مما يؤسف له أن من المسلمين من يعلم حرمة الربا وخطره وضرره، ولكن صاروا يتحيلون على هذا الربا، صاروا يتحيلون على هذا الربا بأنواع من الحيل. والحيلة هي أن يتوصل الشخص إلى شيء محرم بشيء ظاهره الحلال فيستحل محارم الله بأدنى الحيل، كمن يتحايل على الربا في بيع السيارات، يوهم المشتري بأن هذا عقد بيع والله أحل البيع، وهو في الحقيقة ليس بيعا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فيا سبحان الله العظيم، أيعود الربا الذي قد عظم شأنه في القرآن، وأوجب محاربة مستحل ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. وجاء فيه من الوعيد ما لم يجئ في غيرها، إلى أن يستحل بأدنى سعي من غير كلفة أصلا إلا بصورة عبد هي في الحقيقة عبث ولعب. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، إن الحيلة على الغنى التي شاعت بين الناس في يومنا هذا فيها خداع ومكر وتحيل على محارم الله، والحيلة لا تحلل الحرام ولا تسقط الواجب. ولقد قال بعض السلف في أصحاب الحيل: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. الحيلة على الربا توجب التمادي في الباطل، فإن هذا المتحيل يرى أن عمله صحيح فيتمادى فيه، أما من أتى الأمر الصريح فإنه يشعر أنه وقع في هلكة فيخجل ويستحي من ربه ويحاول أن يتوب إلى ربه. أيها الناس، قد يقول البعض: إني مضطر لأن أقترض بالربا كي أكمل عمارتي أو أوسع تجارتي أو أشتري سيارة أو ما شابه ذلك، ويتعلل بقاعدة عند أهل العلم وهي: الضرورات تبيح المحظورات. أقول: إذا تأمل هذا المخدوع تلك المطالب يجدها ليست من الضرورات التي تبيح المحرمات، فالضرورة التي تبيح الحرام هي أن يبلغ الإنسان حد الهلاك أو ما قاربه، كمن يأكل الميتة إذا أشرف على الهلاك جوعا. عباد الله، إن المسلم لا يترك أخاه فريسك لحاجة ولا أن يستمل حاجته فيفرض عليه الربا المحرم. وعندما يغلق الإسلام بابا من الحرام فإنه يفتح أبوابا كثيرة من الحلال. والله عز وجل عندما حرم بما أباح القرض، فالقرض قربة من القربات، ففي القرض إيصال النفع للمقترض وقضاء حاجته وتفريج قربته وإعانته على كسب قربة أخرى. وقد رغب نبينا صلى الله عليه وسلم في القرض، فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. رواه البيهقي وحسنه الألباني. ومن الطرق المباحة البديلة عن الربا بيع السلام، وهي أن يعطي المشتري الدراهم للبائع على أن يأخذ السلعة إلى أجل. وكذلك الرجل إذا احتاج إلى سلعة معينة كسيارة مثلا، جاز للبائع أن يزيد له في الثمن إلى أجل، وهو ما يسمى ببيع التقسيط. أيها الناس، إن الكسب الحرام يمنع إجابة الدعاء ويورث الشقاء ويجلب أنواع البلاء لا تسمع من صاحبه الدعوات ولا تقبل منه الصدقات ولا يبارك له ولا يبارك الله له في التجارات ولا يثاب على النفقات، عليه غرمه ولغيره غرمه. فليتق الله أهل الربا، وليجتنبوا الحرام وليحذروا الآثام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.